بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب مختصر علوم الحديث في الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ. الحاكم أبو أحمد الحافظ هذا ليس هو صاحب المستدرك، صاحب المستدرك هو أبو عبد الله، والحاكم أبو أحمد هذا شيخه، طبقة شيوخه. يقول الحاكم أبو أحمد الحافظ: وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع. يقول: وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها: من ليس له اسم سوى الكنية، كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا، وهكذا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك. يعني هذان العالمان الجليلان أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ما لهم نظير في مسألة إنه اسم الإنسان منهم هو كنيته، الكنية أبو بكر هذا اسمه، هكذا سمي بأبي بكر، فهذه ليست كنية، هذا اسم. وهذا الآن موجود، بعض الناس اسمه أبو بكر. قال رحمه الله: وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا، يعني الأخير، وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول اسمي كنيتي، وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني إذا القسم الأول هو الذي لا يعرف له اسم، هو كنيته هذه اسمه. القسم الثاني قال: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس بن نون صحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر ابن نافع رحمه الله، شيخ مالك. أبو بكر ابن نافع هذا أبوه نافع مولى عبد الله بن عمر معروف، وهو من أوثق الناس عن أبيه. أبو النجيب بن نون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثنات يعني أبو التجيب من فوق مضمومة أبو التجيب، وهو مولى عبد الله بن عمرو، يعني كانت مضمومة تكون أبو التجيب. قال أبو حرب ابن أبي الأسود، أبو حرير الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر. يقول الثالث: من له كنيتان إحداهما لقب، يعني والأخرى تكون اسم، تكون اسما له، مثاله علي ابن أبي طالب، كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا. نعم أنه كنيتان أحدهما لقب والأخرى كنية. نعم ليست اسما تكون كنية له، مثل علي رضي الله عنه كنيته أبو الحسن ولقبه أبو تراب. يقول أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكلى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب حتى قيل أنه كان يغضب من ذلك. أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى بن وضاح كنيته أبو محمد. أبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان بكبر أذنيه. أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله وكنيته أبو محمد، وأبو الشيخ لقب. أبو الشيخ الحافظ معروف له كتب معروفة في الحديث. يقول أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع يقول من له كنيتان كابن جريج الفقيه المكي، كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور ابن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر، مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، وهذا كثير يطول استقصاؤه، يعني كثرة الكنى كثيرة. يقول القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قول، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر ابن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته، ورجحه ابن الصلاح قال إن لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، يعني هو شعبة أبو بكر بن عياش وشعبة الذي يروي عن عاصم بن أبي النجود، عاصم عنه راويان حفص وشعبة، حفص بن سليمان الكوفي يروي عن عاصم، وأيضا القراءة الثانية هي لشعبة هو معروف عند القراء، هو هذا شعبة أبو بكر بن عياش. قال السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته وهو قليل، يعني الخلاف واقع في كنيته والخلاف واقع في اسمه. قال كسفينة قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري. يقول الثامن من اشتهر باسمه وكنيته، مشهور باسمه مشهور بكنيته معروف، قال كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء الثلاثة كنيتهم أبو عبد الله مالك الشافعي وأحمد، ومعمر البخاري أيضا أبو عبد الله، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت مشهور، بل أبو حنيفة كنيته أشهر بكثير من اسمه، أليس كذلك؟ وكثير من الناس ما يعرفون اسم أبو حنيفة خاصة من العامة، لو سألتهم ما اسم أبي حنيفة ما يدري، لكن أبو حنيفة معروف. قال وهذا كثير، وكذلك أبو عبد الله كنية سفيان الثوري، والليث بن سعد كنيته أبو الحارث، والأوزاعي كنيته أبو عمرو، وحماد بن سلمة كنيته أبو سلمة، وحماد بن زيد كنيته أبو إسماعيل، هؤلاء أئمة السنة. هذه كلها. يقول القسم السادس: من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة. نعم، حصل عندي قلب الصفحات. يقول التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كأبي إدريس الخولاني، عائذ الله ابن عبد الله، يعني هذا اسمه معروف لكن اشتهر بكنيته، أبو إدريس الخولاني، عائذ الله ابن عبد الله، أبو مسلم الخولاني، عبد الله بن ثوب، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله، أبو الضحى مسلم بن صبيح، أبو الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدة، أبو حازم سلمة ابن دينار، وهذا كثير جدا. طيب، الحسن البصري من أي قسم؟ الحسن البصري، من اشتهر اسمه دون كنيته، وهل اختلف في كنيته؟ لا، ما اختلف، هو أبو سعيد. طيب، محمد بن سيرين اشتهر اسمه دون كنيته، وما كنيته؟ أبو بكر، هو اسمه محمد أبو بكر. طيب، سعيد بن المسيب أيضا اشتهر اسمه، كيف؟ الزهري أبو بكر كنيته، اشتهر باسمه واشتهر بنسبه، الزهري أكثر، واضح؟ واشتهر كذلك بلقبه، لأنه يقال له ابن شهاب، إن كانت ابن شهاب بكنية جيد. فالزهري مشهور بثلاثة أشياء: الزهري مشهور بالزهري وهذا أكثر شيء، وابن شهاب، وأيضا محمد ابن مسلم، هكذا يأتي في الأسانيد، محمد المسلم أو ابن شهاب أو الزهري أكثر. لكن كنية ما تأتي أبو بكر، يعني الظاهر أنه ما مرت معنا. أبو أيوب الأنصاري، نعم، اشتهر باسمه بكنيته، واسمه أيضا محفوظ معروف، نفس الشيء، اشتهر بكنيته واسمه، هذا قسم أخير، واسمه، أو ممكن يكون الثامن، اشتهر باسمه وكنيته. أبو بكر اختلف هل هذه كنية ولا اسم، شايف؟ وعلى القول بأنها كنية اختلف في اسمه أيضا، ما اسمه؟ أيوه، قيل عبد الله وقيل عتيق، وفي خلاف، والله أعلم. باب طويل هذا ما ينتهي. الشيخ من لم يقول لنا المؤلف، يقول هذا كثير جدا، هذا كثير جدا، احنا نجلس إلى الفجر ما نستقصي هذا الباب. وإنما العلماء فقط يقسمونها للتقاسيم حتى ينتبه طالب العلم لهذه الأشياء إذا مرت عليه في الكتب، وكذلك حتى يحفظها ويعرفها أنه هذه أقسام. ثم قال رحمه الله: النوع الحادي والخمسون: معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. هذا ممكن يكون يدخل في الأقسام المتقدمة، ليس كذلك؟ ذلك وسوف ينبه على هذا رحمه الله في الأخير. يعني يقول: هذا كثير جدا، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة ابن صعيب وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، يعني الذي رأى الأذان في النور، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وأما الذي روى حديث الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل ابن سنان، هؤلاء كلهم كنيتهم أبو محمد، اشتهر باسمه دون كنيته. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. ثم قال رحمه الله: وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله، يعني من اشتهر باسمه دون كنيته ممكن يكون قسم عاشر، يقول أفضل لا شك هو أحسن. ثم قال: النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، هذا مهم، لأن كثير من المحدثين يأتي بلقب، لابد أن تعرف من صاحب اللقب هذا. قال: وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ. وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله موفق للصواب. أحيانا اللقب يكون مو جيد، مثل الأعرج، الأعمش، الأحول، ولا لا مو جيد، ولكن العلماء يذكرون على سبيل، كما قال، على سبيل التعريف والتمييز، وليس على سبيل الذم واللمز والتنابز، وهذا لا بأس به إذا كان ذكر على سبيل التعريف. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتم ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. إذن قوله متظلم ومعرف ومحذر، ومعرف على سبيل التعريف إنسان ما يعرف إلا بها، وكيف نميزه، كيف نعرف به؟ مثلا كنيته الأفطس، هذه بعض المحدثين، يعني المحدثون ورواة الحديث ما تركوا عاهة تقريبا إلا هي عندهم، الأفطس، الأحول مثلا أو شيء، يعني على في الغالب، يعني إنسان لقب الأفطس أو مثلا الأصم، هو يكره هذا، ما يحب هذا الشيء. طيب كيف نعرف به؟ مهما ذكرنا من أسمائه وأسماء آبائه وأجداده ما يمكن أن يعرف إلا بهذا. إذا هذا لا بأس به، ما في حرج. كابن علية، نعم، لعل هذا يأتي. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ رحمه الله، يعني هذا متخصص في هذا الباب، الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، يعني كان إماما بارعا في هذا، عمدة حجة في هذا الباب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رحمه الله: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ظل في طريق مكة، هو ظل في طريق مكة سموه الضال، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو رجل خاطئ. وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه، هكذا بس غلب عليه. عبد الله بن محمد الضعيف، هو ضعيف في جسمه وما في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث، في شخص ثالث وهو عارم، أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد، الله المستعان. عارم أبو النعمان رحمه الله ومحمد بن فضل من شيوخ البخاري، يمر معنا صحيح البخاري، يروي عنه البخاري، لازم هذا اللقب عارم، بعيد عن العرومة أو العرامة، يقول ابن الصلاح. قال: غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة. غندر محمد بن جعفر من مشاهير الثقات والمحدثين، من تلاميذ شعبة، وهو زوج أمه، هو اللقب غندر. يقول رحمه الله: ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره. لأن غندر هذه هي لقب لمجموعة من المحدثين، لكن أولهم وأشهرهم من هو؟ محمد بن جعفر البصري تلميذ شعبة، يمر معنا في الأسانيد الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره. قال رحمه الله: ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم ثم قال: غنجار لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210. صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، يعني صاعقة في الحفظ والمذاكرة. يقول: شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ، هذا لقبه خليفة بن خياط المؤرخ، معروف صاحب كتاب في التاريخ ومحدث وحافظ كبير، يعني إمام في العلم، هذا لقب شباب. وزنيج محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، ورسته عبد الرحمن بن عمر، وسنيد هو الحسين بن داود المفسر، وبندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، الجماعة أصحاب الكتب الستة، لأنه كان بندار الحديث. يقول الشيخ أحمد ساكر هنا: البندار المكثر من الشيء يشتري ثم يبيعه. محمد بن بشار البصري معروف وشيخ لأصحاب الكتب الستة. وقيصر لقب أبي النضر هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل. هاشم بن القاسم شيخ أحمد يروي عنه كثيرا في المسند، لقبه قيصر، يعني لقب غريبة وعجيبة ما تدري كيف دخلت عليه. الأخفش يقول: لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ من أهل اللغة. قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة، في علماء النحو أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد ابن عبد المجيد، هو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه. وهذا هو المراد بالأخفش، إذا قيل الأخفش في النحو أو في كتب النحو يراد به الثاني، هذا الأوسط. يقول: والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. وكلمة أبوي يعني ثعلب والمبرد كلاهما كنيته أبو العباس. يقول: مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزرة، هذا الحافظ صالح بن محمد الحافظ البغدادي، هكذا لقب جزرة لأنه وقع له تصحيف أيام الطلب، كلمة خرزة في الحديث جاءت وصحفها قال جزرة، فصارت لقب عليه جزرة. ولذلك بعض المحدثين من العلماء إذا ذكر الحافظ صالح بن محمد ما يقول جزرة، الحافظ صالح بن محمد، ويترك كلمة جزرة لأنها لقب يعني له قصة كذا. وكيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا. ما غمة علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمة، فيجمع له بين لقبين. عبيد بن العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا، حفاظ هذه ألقابهم. طبعا هذه أشياء الألقاب يعني فيها شيء، لكن إذا ذكروا بها هل في شيء؟ ها؟ هنا على سبيل التعريف. قال ابن الصلاح: وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك. الله المستعان. اللي هم من يقول الخمسة: عبيد بن العجل وما غمة وكيلجة وجزرة ومربع. ثم قال رحمه الله: سجادة هذا الحسين الحسن بن حماد من أصحاب وكيع، والحسين بن أحمد شيخ بن عدي، عبدان هذا لقب جماعة منهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، هو عبدان شيخ البخاري وتلميذ لعبد الله بن مبارك، ويقال إنه سمي أو لقب بعبدان، هو اسمه عبد الله ويروي عن عبد الله، من الذي يروي عنه؟ عبد الله بن مبارك، سمي عبدان الله أعلم. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. وكونك تأتي بكل الألقاب المشهورة يطول جدا، هذا كلام كثير، ألقاب كثيرة والله المستعان. لكن على طالب العلم أن يتعرف على المشهور حتى ما يخفى عليه لقب إذا مر عليه في إسناد. نكتفي بهذا ونتابع غدا إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.